أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أنا موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام، وأنا نستريحكم عذرا في التأخير، ونبدأ إن شاء الله. هذه وقفنا عند كتاب بلوغ المرام، وقفنا ما زلنا في نواقض الوضوء أعتقد. وقفنا عند باء أمين رب زيت الأخير من غسل ميتا، صحيح؟ تمام. طيب، أفتح بس لحظة الحديث المتن. تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، و من حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في باب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. وهو الصحيح في هذه المسألة أن الحديث الذي ورد فيه حديث فيه ضعيف، لأن ورد كما قال الإمام حجر أورده هنا وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي، وطبعا تحسين هذا من الترمذي، لكن الإمام أحمد بيّن بأنه رواية أبو داود، حتى في رواية عند أبو داود أيضا يذكرها هنا الإمام الحافظ من حجر، لكن رواية الإمام أحمد في المسند وفي أيضا الترمذي في كتاب الجنائز هذه التي معنا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه. والإشكال كله في سهيل بن أبي صالح. لا، أنا إن إن أبو صالح بينه وبين أبو هريرة راوي إسحاق مولى زائدة، وكأن هذا الذي بين سهيل بن أبي صالح وبين أبو هريرة إسحاق مولى زائدة فيه هذا ضعيف، وهذا الذي ضعف روايته عند أبي داود أيضا، لكن اختلف هذا الحديث من هو أوقفوه على أبو هريرة، يعني صح موقوف، وأن الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وهذا الذي قاله أبي حاتم قاله بعض البيهقي على أنه رجح وقفه على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الترمذي وابن حبان قد صححوا الرفع. وهنا ابن حجر في الكتاب يظهر لنا بأنه قد صحح الرفع، لأنه أتى به هنا في البلوغ ولم يعله بالوقف، لذلك ولكنه منصفا نقل كلام الإمام أحمد، وأيضا هذا كلام علي بن المديني أنه لا يصح في هذا الباب شيء. في باب إيش؟ أن من غسل ميتا يغتسل ومن حمله يتوضأ، لأنه قال كذلك محمد بن يحيى الذهلي لو شيخ البخاري قال لا أعلم فيه حديثا سابقا. ابن القيم ذكر في مختصر السنن أنه يعني أتى بطرق عدة طرق على أن يبين أن كلها تقوي بعضها بعض وأن الحديث محفوظ يعني. لكن حقيقة قول الأئمة الكبار المحققين في الحديث ضعف الحديث. حتى أن الإمام النووي أنكر على الترمذي تحسين ولا الحديث، يرى بأنه كسرة الطرق على الأقل تحسنه. المهم أن الخلاف الراجح في هذه المسألة بأن الحديث فيه ضعف وأنه لم يثبت، لكن الحديث أورده الحافظ هنا مع كتاب البلوغ، ويدل فيه على وجوب الغسل من منى غسل ما يجريش على العموم، يعني أي تغسيل سواء كان تغسيل الأموات يعني كبير صغير ذكر أنثى، كل هذا على هذا الحديث على هذا على عمومه. وقلنا أنه صحيح أنه ممكن موقوف على أبو هريرة لكنه لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي رحمه الله الجميع يروا بأن الغسل مستحب وليس بواجب، لأنهم لم يروا بأن الحديث يعني ينهض أنه يكون الحق فيه وجوبا، لما تكلمنا من قبل في كلام العلماء في ثبوت صحة الحديث. لكن قالوا أنه ممكن يحمل على الاستحباب يعني للخلاف في ثبوته وليس على الوجوب. و يعني يقوي قول الجمهور في عدم وجوب الاستحباب ما رواه أيضا دارقطني من طريق الإمام أحمد عن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال لي أبي كنت كتبت حديث عبيد الله بن نافع عن عمر عن قال سأله قال كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، قال قلت لا، قال في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله المخرمي يحدث به عن أبي هاشم المخزومي عن وهيب عن وهيب فاكتبه عنه. هذا يدل على أنه وهذا الإسناد صحيح، عن الإمام أحمد كان يرى وروى ذلك الإسناد على أنه قال عن ابن عمر طبعا كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وطبعا أيضا سيصح موقوف، وممكن نقول موقوف قابل موقوف عن الهريرة، وهنا يبين أن الاستحباب في تغسيل الميت السبب في الغسل من تغسيل الميت. وأيضا لا يجب الوضوء من غسل الميت، وكذلك سيكون لا يجب الوضوء من حمله لأنه لا دليل صريح في هذه المسألة. لكن هم الذين قالوا بالوجوب أو حتى من قال بالاستحباب يعني لعلهم نظروا إلى الحكمة في الوجوب، يعني قالوا لأنه اختلفوا بينهم وبين بعضهم ما الحكمة في تغسيل الغسل من تغسيل الميت، لماذا يعني ما الحكمة في ذلك أو العلة. بعضهم قال المسألة يعني مادية، نقول إيش بأنه من غسل ميتا لا يبعد أن يأتيه الرشاش الذي يقع الماء الذي غسل به الميت وقد يطول على الميت نجاسة فيأتيه ترتد إليه فيحتاج إلى بدنه إلى يعني نعم بدن بشرته ويديه وغير ذلك، فيسن يعني فيستحب أو يجب على قول بأن هذه العلة في أن يغتسل من غسل الميت. وبعض قال بأن يعني بأن الغسل أو من غسل الميت التغسيل الميت المسألة ليست لها علاقة بالنجاسة، قالوا لكنها ترجع لأن الميت قد ذلك النوع من الصار والضعف ومن خلال القوة طبعا حيبة الموت فهدته يعني يعيش نفسه أو يحتاج أنه يسن له الغسل ليعود لحاله كما يسن في الغسل من بعد الجماع لأنه يكون في ضعف فيريد أن ينشط نفسه فيغتسل لذلك، فقاسوا ذلك على ذلك وكذلك بعد الحيض والنفاس إلى غير ذلك. انقطاع الصوت. طيب لحظة. أمهلوني لو سمحت. ظننت البقى فيها شيء. ما زال الصوت عندكم غير واضح، وممكن يبقى بعد فترة غير واضح، لكن لسه البقى فيها. الآن جيد. طيب، في احتمالية أنه قبل انتهاء الدرس نحتاج أن نجدد الباقة فقط، ما زلنا فيه. طيب نرجع مرة. لا، ما أنا أدري الصورة، أنا هو يبدو أن الصورة ستأتيكم. طيب نرجع لما قلنا هذه الحكمة عند البعض. البعض قالوا مسألة الانكسار والضعف للتنشيط، والبعض قال مسألة احتمالية ارتداد بعض النجاسات تكون عالية. طيب، لكن قلنا الحق بأن مع أن الحاصل أن هو على السبب فقط وليس فيه شيء. طيب، نأتي الحديث الزيالي، ما فيه من معتركات عند البعض، وهو حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بكر ما اختلف في السبب. بس في الحكمة بعضهم قال بأن تغسيل الميت المغسل لما يرى الميت فيه نوع يصيب نوع من الانكسار من الضعف من هيبة الموت وهيبة الميت وخشيته، فيحتاجون أن يحتاج أنه بعد ذلك يغتسل ليرجع نشيطا كما كان، قياسا على ما كان يحدث من المرء بعد الجماع الغسل، يعني يرجع فيه نشيطا، أو المرأة بعد الحيض والنفاس الغسل يرجعها أيضا يكتسبها نوع من الهمة أو النشاط. فقالوا المغسل لعل ذلك يصيبه من رؤية الميت وهيبة الموت، فيؤدي إلى يحتاج إلى شيء بعد أن ينتهي ويرجع يعود إلى النشاط. والبعض جعلوا الحكمة على أنه قد يرتد إليه بعض النجاسات تكون على مدى الميت عند التغسيل، فيحتاج إلى الغسل من ذلك. وآخر مسألة كلها يعني اجتهادية من العلماء يظهر، وقلنا الحديث أصالة جل أهل العلم قالوا عدم صحته، فالمسألة فقط قالوا بالاستحباب، حتى الاستحباب هيكون في نظر لو قلنا بضعف الحديث، لكن تنزلا يعني لا نقول بغير ذلك إذا قلنا، لكنه لا ينهض أن يكون واجبا. نرجع للحديث الآن، اشتراط الطهارة في مس القرآن، وحديث عبد الله بن عبد الله بن بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا تابعي عبد الله بن أبي بكر كما سيأتي تابعي، قال في الكتاب أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، ورواه إلا طاهر، لا يعني لا يمس طاهر إلا القرآن. رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، وقال وهو معلوم. طيب، هذا الحديث القرآن اشتراط الطهارة لمس، وحديث هو قال هنا عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني وتابعي ثقة عالم، روى له الجماعة، وروى عن أبيه أبي بكر بن محمد، وروى عنه الزهري ومالك وهشام بن عروة، قلنا من التابعين. وبعض أخطأ في أنه جعل عبد الله بن أبي بكر الصديق وليس هو من رواة الحديث، لكنه صواب، وكما بينا الآن هو هذا الرجل التابعي. وأخرج الإمام مالك في الموطأ مرسلا كما قال الحافظ هنا وذكره، وهو قال هنا بأن المعلول على أنه الإسناد معلول، ولكن الإسناد هذا رجاله كلهم ثقات. والعلة لما قال معلول، تعلمون أن العلة عند مصطلح الحديث أن هذا الحديث اللي هي سبب خفي لذلك ظاهر السند أو ظاهر الإسناد إنه إن الحديث صحيح. وحديث له عدة طرق غير هذا الطريق أيضا، لكن الحديث كما ذكر الحافظ أنه معلول، والعلة وهي علة كما معلوم عند أهل الحديث قلنا علة خفية، تكون شيء خفي غامض يقدح في السند أو في المتن على حسب. لكن هنا الحديث الإشكال عند بعض العلماء اللي قالوا العلة هنا أن من روى الحديث وهو الحكم موسى أخطأ في أحد الرواة وقال سليمان بن داود، والصحيح قالوا إنه سليمان بن أرقم، والإشكال إنه سليمان بن أرقم متروك الحديث، لكن هو لما رواه هنا رواه سليمان بن داود، وسليمان بن داود ثقة وثقة ابن حبان مأمون، لذلك بعض لما رواه عن سليمان بن داود أدخله في الصحيح. وطبعا سليمان بن داود يعني أثنى عليه علماء الحديث ووثقوا في ذلك. وهنا الإشكال إن هو رواه عن سليمان بن داود، وهو قال إنه واصل عن سليمان بن أرقم. وقالوا هذا وهم من الحكم الذي الحكم لموسى، إنه أصله رواه محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري. وطبعا من أراد أن يستفيد يرجع لعلماء الحديث في هذا الحديث على مسألة بأنه صحيح أنه عن سليمان بن أرقم، قال أبو زرع قال ذلك، وابن مندة قال ذلك، وأيضا ابن أبي حاتم سأل أبوه حاتم، والكل قال بأن هنا في الحديث سليمان بن أرقم وليس سليمان بن داود. ومعين النسائي أيضا ذكر الحديث عن سليمان بن داود، لكنه بعد أن ذكره بطريق آخر عن سليمان بن أرقم وقال هذا أشبه بالصواب. طيب هنا بينا العلة التي ظهرت في الحديث أو يعني التي أعلى به بعض أهل العلم الحديث، حتى نكون علميا ننصف في مسألة النقل الحديث فيه. لكن مع أن الحديث فيه هذه العلة في مسألة تبديل أحد الرواة، لكن جل العلماء وانتبهوا لهذا الكلام أثنوا على هذا الحديث الذي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمرو بن حزم. لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لعمرو بن حزم كتب كتابا له لأهل اليمن فيه أمور كثيرة جدا، فيه الديات وفيه بعض الأحكام الفقهية، وفيه أيضا هذه الجمل التي قال ألا لا يمس القرآن إلا هو طاهر، يمس أحد القرآن لا أنا يمس القرآن أحد إلا هو طاهر، أو لا يمس القرآن أحد إلا هو طاهر. هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لأهل اليمن تكلم العلماء في الثناء عن هذا الكتاب وثبوته، وليس واحدا من أهل العلم بل أساطين أهل الحديث وأهل العلم والفقه. قال ابن معين حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فقال له رجل هذا مسند، لما سئله قال لا ولكنه صالح. ومعنى مسند يعني تبين ليس مسندا يعني فيه العلة كما قلنا، لكنه صالح يقصد هنا صالح الاحتجاج. وقال ابن عبد البر، وتعلمون أن عبد البر ممن ينقل الإجماع أحيانا، قال عنه وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. هذا كلام نفيس لابد أننا نقف عنده لما ينقل ابن عبد البر على أنه كتاب اشتهر عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم، وقال معرفته تستغنى بشهرته عن الإسناد. هذه مسألة مهمة، قد بينا الإسناد فيه علة، لكن شهرة الحديث وتلقي أهل العلم هذا الحديث بالقبول والعمل به، قالوا كما هي قاعدة عند أهل الحديث وأيضا عند الفقهاء، شهرة الحديث عند أهل العلم وتلقيه لهم بالقبول قد تغني عن علة في الإسناد أو ضعف في الإسناد. ليش؟ لما يجتمع العلماء ويتفقوا على العمل بحديث وإن كانوا أثبتوا أن فيه علة، لكن يرون بأن له أصول أخرى وله قد تكون شواهد وأنه تلقوه بالقبول، مع أن السند الذي وصل إليهم من هذا الحديث قد يكون فيه إشكال، لكن العمل عليه من العلماء جيلا بعد جيل وتلقي هذه المسألة من هذا الحديث مثلا بالقبول، فقالوا هذه الشهرة تغني حتى عن لو السند فيه ما فيه من الضعف أو العلة. لذلك قال لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال أيضا كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا. هذا ابن عبد البر. وقبلا قلنا ابن معين، يحيى ابن معين، لا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا قال هذا الكتاب ذكره، قال هذا الكتاب وهذا الكتاب ذكر ما هذا فيه، أي أن لأنه ذكر فيه أيضا أن العمرة الحج الأصغر، وفي طبعا مسح القرآن الطاهر، وفي أن الإسلام كتب في الديات أيضا يعني كيف تكون الديات. قال إمام تيمية هذا مشهور مستفيد عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم. هذا الحديث لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيه ستة، يعني كتب فيه في السنن وفي الصدقات وفي الفرائض والديات، كتاب طويل كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لأهل اليمن، أخرجه الحاكم والبيهقي ويعني عن روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومنه أيضا ألا لا يمس القرآن، ألا لا يمس القرآن إلا طاهر. فقلنا ليش نقول هذا الكلام ونستفيد فيه حتى لا يأتي أحد بجرد قلم كده كما قال، أو ممن يعني درس بعض الحديث، أو حتى ممن يشتغل بالحديث، وأنا أعجب ببعض من يعملون بالحديث ويبدأون التخصص، فلما يسأل يقول الحديث ضعيف ويسكت، يقول الحديث لا يمس القرآن الطاهر ضعيف ولم يثبت شيء بذلك. طب أين كلام العلماء هذا؟ ما يصح أن يكون أحد من أهل العلم يكون ممن منتسب إلى أهل العلم ويعلم، والأكثر لو كان ممن لو يعني يد في مسألة الحديث والمصطلح، ويرضى فقط أن الحديث لأنه معلول أو يقول مرسل أو ذكر الحافظ فيقول الحديث ضعيف ويسكت. ما أنت لم تأتي بجديد، لكنك الفقه ليس هكذا، ولا حتى التدقيق لا يكون هكذا. لما يروى وينقل كلام مثل هذا عن أساطير أهل العلم، الإمام أحمد قال لا أشك أن هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لما سئل عنه، فيحيى بن معين وأحمد وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ممن كما قال النقل عن العلماء تلقوا هذا الخبر بالقبول. فلا يصح أن يأتي هكذا طالب ويسأل عن مسألة فيقول الحديث ضعيف والأحكام فرع عن التصحيح. نعم، لكنك لابد تنظر لقبول أهل العلم للعمل به أم لا، وحتى وإن أثبتوا الضعف والعلم لم يخف، هذا يمكن لما يخف عن الضعف، لما يقول إن أحد يحتج بالحديث ولا يعلم أن الحديث فيه ضعف فنقول نرد عليه لأن هو قد جاهل أن الحديث فيه ضعف، لكن من يقر إن فيه علة في هذا السند لكن العمل على الحديث عند أهل العلم وتلقوا بالقبول، فإذا لا نتكلم عن في السند. ما يصح بأن نجي نتكلم ونقول إيش أصل السند ضعيف وهو لم يكن يعلم هؤلاء أساطين أنه ضعيف، فأنت تتكلم الآن بعد هذه المدة وتقول إن الحديث ضعيف فلا أحتج به. أنا لا أحجر على من يرى بعدم نص القرآن، لكن أنا أتكلم عن تناوله للحديث، يعني أنت ما يكون عندك أدلة أخرى وممكن تعارض قل، لكن أنك تقول بأن لأني لا أعمل بالحديث ولكن لابد ترد على العلماء الذين عملوا بالحديث، فلا ترد عليهم فتقول لهم الحديث ضعيف وتمشي، ما أنت الآن هذا ضعف في الرد، وهم يعلمون أن الحديث ضعيف لكن هم تواتر النقل للعمل بهذا الحديث مع ضعفه عند أهل العلم، كما أنه تواترت الزيادة أن الزيادة ضعيفة في الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير لونه ورائحته وطعمه، هذه الزيادة ضعيفة عند أهل العلم بالاتفاق أنها ضعيفة، لكن أجمع العلماء على أن الماء إذا كان فوق الخلتين وقعت فيه نجاسة فتغير فإنه نجس، هذا الجزء يعني نقول تغير نجس، مع أن الزيادة اللي في الحديث ضعيف لكن هم أجمعوا على أن التغير وقوع النجاسة في الماء الذي يعني اللي هو فوق القلتين اللي دونه في خلاف، لكن نقول فوقه وليس في خلاف أن هذا يدل على النجاسة والزيادة ضعيفة. فهنا يعني هذه المسألة ليش؟ لأن البعض يرد هكذا، ولا بد أن تجمع الأقوال وينظر بكلام العلماء في المسألة، وليست يعني أن يقول بأن الحديث ضعيف فيرد المسألة. نقول نرجع، لأن هذا مع أن الحافظ بيّنه، لكن هو يريد أن يبين أن العمل على هذا الحديث، وسنؤيد أن الصحابة كانوا يعملون على هذا الحديث أصلا، أو يعني غير الحديث على هذه المسألة. لكن المسألة في معنى الآن، وهي أنه لا يجوز مس القرآن، والمس كما قلنا من قبل في مسألة مسائل مس الذكر ومسائل مس البشرة للمرأة الأجنبية، قلنا الأصل في المس وهو الإفضاء إلى الشيء بدون حاجة، الإفضاء بالشيء باليد بدون حائل، هذا أصل المس في اللغة. لكنه قد يأتي يعني مس بدون حائل، وقد يأتي في معنى بحائل، لكن الغالب أن المس في اللغة هو الذي يكون بغير حائل، ومس الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل. فمعنى لا يمس القرآن أحد إلا هو طاهر، أو لا يمس القرآن ألا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا القرآن معروف ما هو القرآن، وكلام الله عز وجل، حروف المكتوبة، كلمات والحروف والآيات والسور التي من هو المصحف، فهو فيدخل هنا إيش؟ إن هذا المقصود بالقرآن. فهنا سمي ذلك لأنه، وسمي المصحف لأنه يعني لكتاباته في الصحف. طيب، لكن هنا تحديدا لمس القرآن إلا طاهر، وهنا طاهر. لذلك حتى من ضعف يعني إنصافا، الإمام الألباني رحمه الله عليه لا يقول بذلك، يعني لا يقول بوجوب مس وجوب الطهارة مس القرآن، لكن لما جاء في الحديث ما تكلم في السند. وأنا أقول هذا إيش يفرق لكم كيف العالم حق المنصف، سواء حتى لو كان لا يعتقد المسألة، لكنه ما تكلم في السند، لأنه يعلم من السند كلنا نعلم ما هو فيه، وما تكلم ولكنه يعلم أن أهل العلم تلقوا العمل به بالقبول، فتكلم فقط في مسألة طاهر. ما معنى طاهر؟ فوجهها توجيه آخر، لكنه لم يأتي الحديث يقول حديث ضعيف ويغض الطرف ويقول ليس بصحيح فلا نعمل، لا، نظرا ودقق فأراد أن يعني انتصر لرأيه بعدم يعني وجوب مس القرآن على طهارة، فتكلم في مسألة طاهر. وهي طاهر هنا ما معنى لا يمس القرآن إلا طاهر؟ هو تكلم أو يعني الطاهر هذا لو صح أن نقول لفظ من الألفاظ المشترك في اللغة العربية، من يحضر معنا الأصول أو حتى له يعني دراسة في النحو والبلاغة وغير ذلك، فنقول اللفظ المشترك يحتمل أكثر من معنى، كما نقول مثلا العين، العين ممكن تكون العين البصرة، والعين الجاسوس، والعين أيضا النقد اللي هي الدراهم، والعين عين الماء الذي تشرب، كل هذا لفظ، هذا لفظ العين له أكثر من معنى، وكله يجوز على حسب السياق يفهم فيه المعنى، وهذا يسمى لفظ مشترك. فاللفظ المشترك هنا ممكن يحتمل أكثر من معنى. وهنا الكلام في طاهر، هنا البعض تكلم ما هي الطهارة أصلا؟ تعلمون الطهارة على قسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. والطهارة المعنوية طهارة الاعتقاد، طهارة القلب، الطهارة من الشرك، والطهارة الحسية هي الطهارة من الخبث أو الحدث، الطهارة من الخبث والنجاسة، أيضا أنك تتطهر من الخبث أو الطهارة تكون من الحدث. طيب الطهارة المعنوية الدلالة على أن هي في طهارة معنوية، قول الله عز وجل إنما المشركون نجس وجعلهم نجس لنجاسة الاعتقاد، لأن إذا هنا البعض يقول إيش؟ إذا من كافر ليس بطاهر، وهذا الذي حمله بعض من قال بأن لا مس القرآن إلا طاهر، حمل الطهارة على الاعتقاد، وقال المقصود بها الطهارة الحسية وليس الطهارة المعنوية، ليس الطهارة الحسية، فقال لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس القرآن إلا مؤمن، والكافر لا يمس القرآن، لأن الكافر ليس بطاهر لقول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فحمل الطهارة على الاعتقاد، على الإيمان والكفر. وهذا الذي أيضا صار إليه شيخ الألباني رحمة الله عليه لما حمل وجه الحديث على أن المقصود به الإيمان والكفر وليس مقصود به الطهارة الحسية كما سيأتي معنا توجيه، وإن كان ليس نراه صائبا، لكن أنا أقول أبين أنه هو توجه ناحية المتن وما تكلم في مسألة السند، للمسألة حتى لا أكرر ما قلته، لكن حالة يزعجني جدا أن البعض يتعلق يعني يرد الحديث هكذا ويجعل عدم الحكم فقط في مسألة السند ولا يغوص في كلام العلماء في هذه المسألة، خاصة لمن يتصدر ويفتي للناس أو يتكلم يأتي. الامر بيان الان ان الطهاره على نوعين، طهاره معنويه وطهاره حسيه. طيب الطهاره الحسيه قلنا الطهاره من الخبث، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهره انها ليست بنجس، اي هي طاهره، طاهره يعني هي كحيوان طاهر وسؤر طاهر كما بينا. وهذه الطهاره الحسيه اللي هي من الخبث. وهناك الطهاره الثالثه من الحدث الاصغر او الاكبر، لان الاثنين يجتمعوا في الحسيه يعني، لكن الطهاره من الخبث او الطهاره من الحدث. والطهاره من الحدث اللي هو يقصد بها اما حدث اصغر او حدث اكبر، اللي هو اما الوضوء او الغسل. وما الدل على ان الطهاره يقصد بها هنا؟ لان كل دي ثلاثه التقسيمات تحتمل ان المقصود بطاهر اما يكون المؤمن، او يكون ان يكون طاهر في ذاته لانه طهاره حسيه، يعني اما طهاره الاعتقاد فالمؤمن او الكافر، او طهاره حسيه كما قال عن الهره انها ليست بنجس، اذا هي في حسيا هي ليست نجسه طاهره. والثالثه ان يتطهر من الجنب من الحدث الاكبر والاصغر، كما في جاء من قوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا، فسمها طهاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث، لا يقبل الله صلاه بغير طهور، لا يقبل الله صلاه بغير طهور، صلاه بغير طهور، فسماه ايش يعني بغير وضوء. فسمى الطهاره من الحدث الاصغر والاكبر، لان لو كنتم جنبا فطهروا طهاره، وهذه اكبر، واصغر لا يقبل الله صلاه بغير طهور، هذه طهاره. يبقى هنا اصبح ايش ان الله مشترك بين إما الطاهر المؤمن أو الطاهر المؤمن طهارة العين، شيء العين، أو الطهارة المقصود بها الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر. والنقض المشترك الطاهر يعني حاول تأخذوها كده على كلامنا في الأصول، إنه والشافعي يقول به الله المستعان، الصوت ينقطع لحظة، ما زال الصوت ينقطع برضو، اعتقد انه مش منقطع، معلش اجيبوني مره اخرى، الصوت ما زال ينقطع. ويبدو ان انا ما بمسكه في ايدي بقى جيد وارجع تاني، مش عارف هو في ايه بصراحه في الشبكه، يمكن الكاميرا بتجعله يؤثر على ما ادري والله. ولسه في، طب اخبروني لو لسه ما زال المساله الصوت مش واضح، اخبروني بعد ما شغلت الكاميرا. قلنا بان ما زلت طيب، اللفظ المشترك قلنا نعم، اللفظ المشترك عند أهل الوصول على مذهبين. مذهب يرى بأن اللفظ المشترك يمكن أن يستعمل في معنيين، إن كان له معنيين أو ثلاثة أو أكثر يجوز أن يستعمل في أكثر في المعنيين في الدليل، يعني يجمع المعاني ما لم ليس فيها تعارض، فيمكن أن يستعمل اللفظ المشترك في معانيه كلها. وهذا قول الإمام الشافعي، ومذهب الشافعية أصولي، وهذا الصحيح راجح بأنه يحتمل لغة ذلك. يعني يقول إيش بأنه لو قال إلا طاهر لا مانع إحنا نقول إن الطهارة مقصود بها الإيمان، أو لو كانت تصح، أو الطهارة المقصود بها أنه يكون طاهرا بدنا، أو يكون فيها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فكل هذا يحتمل المعنى، فلا إشكال أن اللفظ المشترك يعمل على معاني كلها، على معاني، فيقول إن لا يمس القرآن إلا مؤمن، ولا يمس القرآن إلا متوضئ، أو يكون حدثا متوضئ من الحدث الأصغر، يعني من الحدث الأصغر، أو مغتسل من الحدث الأكبر، وأيضا أن يكون العين فيه، يكون الذي يمسه يكون أيضا عينه طاهرة. وهناك مذهب الثاني عند الأصوليين يقولون أن اللفظ المشترك لا يستعمل فيه إلا في معنى واحد على الحقيقة، ولا بد ذلك من معرفة القرينة حتى نستخدمه. طيب سواء قلنا بالمذهب الأول ولا هو مذهب الشافعية في مسألة حمل المشترك على معانيه، فهنا يظل دليلا على أنه لابد من الوضوء لأن المعاني كلها لابد تتحقق. أو قلنا بالمذهب الثاني لابد من القرائن، فنصير إلى القرينة المقصودة لا يمس القرآن إلا طاهر. فنقول هنا أصحاب المذهب الثاني يحتاجون إلى قرائن حتى يصرفون اللفظ عن المعنى المشترك إلى معنى واحد، إلى معنى واحد. والقرينة هذه أصولية لابد تأتيهم إما من السياق أو تأتيهم من يعني من أحكام أخرى في الشرع، من أدلة أخرى في الشرع. إن كنت أتردت بالترجيح فلا مانع من حمل اللفظ على معانيه المتعددة. ولذلك فنقول يحمل على المؤمن نعم، يحمل على المتوضئ نعم أيضا، يحمل على المغتسل من الجنابة نعم، لأن كل هذا ورد فيه الشرع. بل في روايات وردت لا يمس القرآن إلا على طهر، وفي رواية لحكيم بن حزام لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وأنا لا أريد أن أقول هذه روايات صحيحة، هي ضعيفة، لكن يستفاد من المتن فيها في ترجيح معنى الطهارة، أنه قال إلا على طهر، إلا وأنت طاهر، هذه كلها تبين المقصود بها الطهارة ليست الحسية، الطهارة للصلاة المعنوية، طهارة حسية وهي طهارة من الحدث الأصغر أو طهارة من الحدث الأكبر. فنقول مع أن فيه ما فيه من الأسناد فيه ضعف، لكنه قرين على أن المقصود هنا الطهارة من إما من النجاسة نعم، معقول ذلك يعني هي ضعيفة أيضا، لكن نستفاد في المعنى. ما نتكلم إن المعنى هنا أن طهر وطاهر يقصد بها الطهارة، ما هي لا، هي لا تقوي لأن كلها فيها ضعف، فلا تقوي بعضها، ليس كل الضعيف يقوي بعضها، لكن هنا احنا نستأنس بالروايات فقط لنبين بأن المقصود هنا الطهارة الطهارة الحسية وليست الطهارة المعنوية. إذا لا يمس القرآن إلا طاهر، أي متوضئ طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. والدلالة على ذلك أيضا ممكن بقى ناخد القرائن، لو قلنا خرجنا بين مذهب الذين يقولون باستعمال اللفظ المشترك لأكثر من معنى لا إشكال فيه، لا نأخذ المذهب الذي يقول لابد من قرينة. قالوا أيضا عندنا من العموميات من الكتاب ومن السنة قول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، من الآيات قبلها إيش؟ قبلها قضية الوضوء والغسل والتيمم، فسمى الله عز وجل جعله تطهيرا، قال ما يريد الله يجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الآيات أولها في مسألة آيات الوضوء والتيمم، ثم ختم الله عز وجل بالآية بأنه يريد يطهركم، فدل ذلك على أن الوضوء والغسل والتيمم لمن لم يستطع جعله الله عز وجل تطهيرا. وأيضا قول الله عز وجل يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. فهنا إذا دل ذلك على أن المقصود هنا بالطهارة إيش؟ الغسل، وهذا معلوم. نعم، فقال هنا أيضا دلالة على أن الطهر هنا يشمل، لكن فدل ذلك على أن الطهارة التي جاءت في الآيات ترجح لنا القرينة بأن المقصود بها طاهر أي متوضئ أو مغتسل من الجنابة، لكنه لم يرد أيضا أن يعني في القرآن أو في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر. يعني الطاهر هو وصف، فلم يأتي أن يعبر عن المؤمن بأنه طاهر. يعني هو يسمى طاهر، هذا لا لا لا لا لم يوجد أصالة. فإذا الراجح هذه المسألة هو قول من الأدلة بيناها لا يمس القرآن إلا طاهر، هو المقصود به الذي هو متطهر من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وطبعا هذا معناه إنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة. وهذا القول قول الجمهور من أهل العلم من الصحابة من التابعين والأئمة الأربعة. المقدمة في المغني قال ولا نعلم له خلافا إلا داود. ثم ذكر لقوله لا مس القرآن إلا طاهر ولأحاديث أخرى جاءت في الباب قال هو قال إن بعضها يشد بعضها بعضا كما قلتم بعضكم لكنه هم ما تبينوا كما قلنا حكم الحديث حتى لا نعيد في هذه المسألة. فإذا هذا قول الصحابة والتابعين وقول الأئمة الأربعة في هذه المسألة يعني والمخالف فقط هو داود كما قلنا الظاهري ومن وافقه بعد ذلك. بعض يستدل أيضا بقول الله عز وجل لا مسه إلا المطهرون. وهذه إن كان فيها نظر في الاستدلال حقيقة لكن ممكن فيه إشارة بديعة حقيقة أشار إليها ابن القيم يعني هو البعض طبعا يرد البعض يستدل بالآية على أن السنة المتخرون لكن في التفسير يستدلون بهذه الآية على أدلة التحريم مس المصحف نقول القرآن الكريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. لكن طبعا كما هو معلوم لديكم أن في التفسير أن المقصود لا يمسه إلا المطهرون هم من الملائكة على ذلك. و طبعا قال إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الآيات. والبعض استدل بالآية قال لا هو يحمل على ليس الملائكة لأن في قرينة هو قال تنزيل من رب العالمين والمنزل هو القرآن. وقال يقصد به في كتاب المكنون أي محفوظ من التبديل. وذكر ذلك ابن قدامة والنووي وابن القيم على أنهم يستدلون بالآية أيضا وإن كان ظاهر الآية أنه في الملائكة هنا الكتاب الذي بعيد المقصود هناك إن الكتب أو الكتاب الذي بعيد الملائكة ولكن هناك أيضا ممكن يستدل يعني على والبعض قال الرجوع إلى الكتاب واللوح المحفوظ أيضا لذلك يعني لذلك يقول إن الاستدلال بالآية منفردا فيه نظر محتملة في المسألة لكنه الشيخ زمي تيمية الذي قال هذا التفسير قال يعني الآية ممكن يستدل منها من شيء آخر تصريحا يمكن تحمل على الملائكة أو ظاهر التفسير لكن ممكن تقول من باب التنبيه والإشارة من باب التنبيه دلالة التنبيه والإشارة دلالة أصولية أيضا دلالة على إيش التنبيه والإشارة بأن إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طهر. والكلام هذا حقيقة نقله ابن القيم وذكره الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه بتفسيره أيضا في الآية في تفسير الآية وهذه وجهة حقيقة في الاستنباط يعني حتى يسمى هذه من باب التنبيه دلالة التنبيه والإشارة أن الله عز وجل ذكر لنا ذلك وإن كانت حتى لو قلنا بصحف الملائكة فهذا تنبيه على أن كما أن بصحف الملائكة من الكلام الله عز وجل لا أنهم من الأطهار لأن الملائكة على طهر دائم فكذلك ينبغي لنا أو التنبيه لنا وإشارة على أنه لا يمس صحف الدنيا أو أهل الدنيا إلا التي فائدين إلا من أيضا من إلا يكون على طهر. هنا ممكن يعني يكون الاستنباط من باب دلالة التنبيه والإشارة جيد حقيقة يضم إلى الكلام في الحديث الذي قد بينا فيه معناه ولأن الراجع فيه ليست الطهارة المقصود بها طهارة الإيمان وأيضا لا نقول نقف عنده ونقول بأنه لم تعامل مع أهل العلم أو ردوه لضعفه كما بينا. لذلك الصحيح الراجع يحرم مس المصحف لغير المتطهر وهذا سواء من قالوا يعني لا يمسك المصحف سواء من الجوانب او من مكان الكتابه او من الجلد او اي شيء قال يحرم وهذا الذي رجحه الامام النووي وقال هذا المذهب المختار وليش قالوا لانه مع ان الكلام ممكن الكلام يكون في المنتصف لكن قالوا لانه يحرم تبعا أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني أنت ما تستطيع أنك تفصل ما بين الكلام وبين الجلد أو بين الهوامش أو الجوانب، فالتابع أخذ حكم المتبوع، فهنا لا نستطيع أن نفرق في الحكم، فأصبح الكل من جميع الجوانب يحرم المس فيه، مع أن الكلام ممكن يكون كان في المنتصف. وهذا دل على أن أيضا تحريم مس القرآن إلا على طهارة للكل، ذكر وأنثى، صغير كبير، حتى المميز لا يمس القرآن على طهر. البعض طبعا يرى بأن ممكن الصغار لعدم التكليف يرخص لهم، لكن الصحيح بأنه صغيرا كان مميز أو غير أو يعني أو كان مكلفا، لأنهم لابد أن لا يمس القرآن على طهر. البعض يتجوز، بعض أهل العلم يقول بأنه دون التبليغ رفع عنه القلم، لكن تعظيم القرآن لابد أن يكون للكل، يعني ما دي الله به بأنه العموم لا يستسلم منها، لأن المسألة كلها في تعظيم كلام الله عز وجل تكليفا أو غير تكليفا، لابد أن يربى حتى الصغير على ذلك. طبعا سينسحب هذه المسألة عمومي عدم مس القرآن للحائض، المعترك طبعا المعلوم لديكم لعل يأتي في أقل، لكن هنا دل ذلك على أنه إذا قلنا بالطاهر الحدث الأصغر الحدث الأكبر، إذا أيضا سواء كانت على جنابة أو على نفاس أو على حيض لا يصح أن يمس القرآن إلا أن يكون على طهارة، وهذا الصحيح الراجح وهو المسطر في كتب المذاهب الأربعة والمنقول عن الصحابة عن التابعين بأنه لا يجوز مس القرآن إلا لطاهر. إذن المرأة الحائض لا يجوز لها مس القرآن، هذا صحيح الراجح والمنقول كما قلت عن المذاهب الأربعة كما بينا. حديث زيالي عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. وهذا الحديث كانت سيدة عائشة تقول أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. هنا في لفتة حديثية الحمد لله يعني أشير إليها، لأن حياة أنكر علي فيها في رسالة الماجستير من أحد المناقشين، ما أدري أقربت إن ما اتحرجت إن أنا يعني أرد عليه رد أكثر من ذلك، لما ذكرت أيضا بعض الأحاديث وكانت صحيحة عند في السنن ومسلم، وأخرت البخاري علقته لأن الحديث كان معلق عند البخاري، وهو يمكن أنكر علي أنك يعني البخاري تأتي فيه مؤخرا. قلت هو معلق وقدمت الصحيح وأخرت في الترتيب ليس لهيبة البخاري لكن لأنه معلق، ما أعجبه يعني ما أننا أعلم أن هذا صنيع المحدثين، فسعدت لما رأيت الإمام الحافظ هنا يأتي بالحديث أتى به عند مسلم أولا مع أن الأصل، ثم سن بالبخاري المعلق عند البخاري، وهذا صنيع المحدثين يعني ما أتيت بشيء من عندي، لكنه يعني يؤخر حتى وكان المعلق عند البخاري، مع أن على المعلقات البخاري يعني معلوم عند العلماء إذا جاءت بصيغة الجازم فإنها الصحيح وبالتمريض فيها ينظر فيها، لكن أيضا يعني الترتيب عندما يراد ذكر الحديث يقدم أولا الموصول ثم يؤخر المعلق، ولو كان المعلق إمام الذي علقه إمام من أئمة الحديث، هذا الترتيب الصحيح. فهنا الحافظ فعل ذلك عند البخاري كما زال البخاري علقه في موضعين أصلا، المسلم أخرجه في كتاب الحيض وذكر، وقال باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيره، وهنا البخاري أيضا لما علقه في باب في كتاب الحيض قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، ويعني بين أن الحائض ممكن تذكر الله عز وجل، طبعا سنبين مسألة القرآن هذه فيها استثناء، لكن الذكر هو اللي يقصده بينا اللي هي بذكر في المناسك الحج مثلا، لأنها ستدعو الله في عرفة وترمي وتقول الأدعية وتبدأ الذكر إلى غير ذلك، وأيضا وضعه في كتاب الأذان ممكن تردد الأذان، ذلك أيضاً ذاك وضعه في ذلك. طبعاً إيش معنى المعلق؟ طيب المعلق ما حذف من إسناده راوي واحد ولو إلى آخر الإسناد. المعلق يعني شيء أنه التأذكار نعم يرود أن الأذكار يجوز أما القرآن لا كما سيأتي ولا آية من القرآن على الصحيح، لكن الأذكار بخلاف الآيات القرآن نعم. لكن نقول فالتعليق بحذف من إسناده راوي سواء من أول الإسناد، يعني البخاري ممكن يحدث راوي واحد ثم يقبل بعد ذلك كما مثلا في حديث المعازف يأتي زمان على متى يستحلون الحرة والحرير لذلك معلق حذف شيخه هشيم تقريبا ما أذكر من الآن لكنه حذف أول راوي. فالمعلق أن يحذف بداية من الراوي الذي عند المصنف من أعلى يعني من أدنى، لو قلنا العلو عند النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي والثاني وحسب ما يتفق عليه يعني اصطلاحا أو من ممن يلي المصنف فيروي مباشرة سواء حذف راوي واحد أو كل الرواة إلى الصحابي وذكر الصحابي فقط فهذا معلق أيضا، هذا يسمى معلق أيضا. والإمام البخاري عنده معلقات كثيرة في الصحيح خلاف مسلم معلقاته قليلة أصلا، لكن ما جاء عن البخاري معلقة بصيغة الجزم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روى فلان أو ذكر فلان يحتج بها، لأن الإمام البخاري لما يروي المعلقات بصيغة الجزم هو لسه سيأتي يا أستاذة نتكلمنا عن في المس هي بتسألني سؤال وأنا أجبتها على الذكر فقط سيأتي بعد ذلك ما تكلمناش في المسألة الثانية هي تسألني على مسألة الذكر فقلت لا يجوز الذكر لكن الآية لا تجوز، هذه اختصارا لإجابة السؤال إحنا ما تكلمنا عن القراءة ما يأتي وقتها فنقول هنا بأن المعلق بيان معنى حديث المعلق، لكن معلقات الإمام البخاري كما قلنا بصيغة الجزم الصحيح إن هي يحكم بصحتها لأنه ستجد موصولة في مواضع أخرى بعد ذلك، وممكن والذي جعله يفعل ذلك لا حرج بأنه الحديث لا يلتحق بالشروط التي بالصحيح لأنه وضع شروط للحديث الصحيح، لكنه لا ليس معناه أن الحديث المعلق ليس بصحيح عنده لكنه لم يأتي بنفس الشروط، الحديث ليس إلا تتوفر فيه الشروط التي أرادها الإمام البخاري في الصحيح نفسه لذلك ذكر على سبيل التعليق، لكن ممكن يكون صحيح عنده بس على شرط غيري ليس على الشروط اللي وضعها في كتابه الصحيح، لذلك هذا من أسباب التعليق حتى لا يعني واحد لماذا علق البخاري ولم يوصل، لأنه السند الموصول هذا لو وصله سيدخل في الكتاب وكتاب الصحيح له شروط وهذا لا ينطبق عليه حديث الشروط الذي أرادها في كتابه الصحيح، لكن ليس معناه أنه ليس بصحيح عنده، لا هو صحيح عنده لكن بشروط له. فبالحديث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله، هنا كان انتبهوا بقى ان احنا تكلمنا في كان لتفيد الدوام والاستمرار ام لا، لكن هنا لما تأتي كان ومع فعل مضارع تزيد من احتمالية غلبة الفعل من الإنسان، لأنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله فكان مع فعل مضارع فيه الدلالة على كثرة التكرار المدونة إلا أن هذه قرينة لا تفيد ذلك، لكن نعم نقول فيه قرينة أن المضارع لما يأتي مع كان قالت يذكر الله، طب إيش ذكر الله عز وجل؟ تسبيح، تحميد، تهليل، استغفار، تلاوة قرآن، هذا معنى الذكر في العموم. إذن وهنا لكنه العموم وإن كان القرآن يدخل في الذكر إنا نحن نزلنا الذكر نعم، لكن العرف يقول انتبهوا هنا التخصيص بالعرف يقصد بأن عند القرآن يقولون تلاوة القرآن، ففي فرق بين الذكر وبين التلاوة وتخصيص بالعرف، لما قال الذكر يقصد به التحميد والتهليل والتسبيح والتكبير والاستغفار، لما يراد القرآن يراد تلاوة القرآن مع أنه نعم هو يدخل في الذكر عموم، لكن ممكن أن نقول التلاوة مخصصة بالعطر أو المقصود بها القرآن. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهنا على يعني فيه، على جاء بمعنى فيه، في كل أحيانه. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهو في ملك سليمان، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في حين غفلة من أهلها. طيب هنا حديث المسألة فيه إيش؟ أن ذكر الله عز وجل لا يشترط فيه الطهارة، بل يجوز أن يذكر المرء الله عز وجل على كل حال، لأن هنا قالت إيش؟ يذكر الله على كل حال عموم الأحوال، أو على كل حين، أنا آسف أرجع الحديث، قالت على كل أحيانه، نعم، وكل أحيان الحين الزمان، أحيان جمع حين وهو الزمان، فعلى كل أحيان يعني في كل إيش؟ زمانه، في كل الأزمان، عموم الأحيان عموم الأحوال، فدخل فيه عدم اشتراط الطهارة، سواء كان طاهرا محدثا أصغر جنبا، يجوز له يسبح يحمد يهلل يكبر، على بعض من قال أيضا قراءة القرآن. أيضا المقصود بالحديث في نواقض الوضوء بأن أراد الحافظ أن يقول بأن نقض الوضوء ليس مانع من ذكر الله عز وجل، ليس مانع من ذكر الله، وهو صحيح أن تلاوة القرآن أيضا للمحدث حدث أصغر يجوز، سنستثني الحدث الأكبر لأن جاء فيها أدلة، لكن كل هذا يجوز لو أخذنا بعموم الذكر أنه يقرأ يسبح يهلل يحمد لو كان محدثا حدثا أصغر يجوز بذلك، لأن من حديث عائشة الآن سيأتي الاستثناء من العموم داخل طبعا الحدث الأكبر، لكنه سيأتي الاستثناء من الجنابة في حديث معنى الآن، لكن إحنا نتكلم من الحديث على عمومه، نعم، لذلك نقول سيخص الحديث بعد ذلك بالحدث الأصغر لأنه ويدخل فيه القرآن، قلت الذكر لا إشكال فيه، لكنه أيضا حتى القرآن له أدلة أخرى بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل كان أول ما يقوم من الليل يقرأ العشر آيات من أواخر من سورة آل عمران، وكان ذلك قبل أن يتوضأ، لذلك البخاري رحمه الله بوب باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، فإذا دل على أنه ممكن يقرأ القرآن للمرء على غير طهارة من الحدث الأصغر. طبعا ممكن أحد يشكل ويقول إن دي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ينام قلبه ولا ينام عينه ولا ينام قلبه، ولكن الصحيح راجح إن لم يأتي البيان على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صحيح بأنه أدلة أخرى غير ذلك على أن المرء يستطيع أن يقرأ القرآن على كما حديث عائشة معنا الآن على كل أحواله، ويقرأ والذكر على كل أحواله كما، وهذا عموم سيخصص، هيخصص بإيش؟ بالجنابة أولا. من أين التخصيص؟ حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وقال ما لم يكن جنبا، يبقى هنا دل ذلك على أن الاستثناء في حالة الجنابة، هنا إيش قال يقرئ للقرآن، وهذا يبين لك التفصيل بين الذكر وبين تلاوة القرآن. وإمام ابن رجب أيضا، وهذا انتصر لهذا الكلام وقال حديث عائشة أيضا لا يدل على جواز قراءة القرآن للجنب، قال لأن ذكر الله عز وجل إذا أطلق لا يراد به القرآن، كما قلت بأن هنا يقصدون بالقرآن التلاوة أو القراءة كما قال سيدنا علي قرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا استثنى أولا قراءة القرآن منع قراءة القرآن للجنوب من عموم حديث عائشة. طيب واستثني أيضا في الذكر لإطالة في جميع أحواله أن يذكر الله عز وجل في بعض الأحوال وهي حالة قضاء الحاجة عزك الله المولى أو الغاية، حالة الجماع. كل هذه استثناءات من الذكر باللسان، أقول باللسان إمرار القلب لا كلام فيه الآن، ليس موضوعنا، لكن نتكلم عن الذكر باللسان. هذه الأحوال لا يجوز فيها ذكر الله عز وجل، وهذا نص عليه النووي وغيره من العلماء، وهي أدلة على ذلك أيضا. يعني نحن نحمل الذكر باللسان، كلامنا هنا أنا حمل الذكر باللسان أصالة، أما لو حملنا الذكر على القلب فباقي على عمومه، ولذلك نقول في الحائط حتى لما منعناها من قراءة القرآن أنها تمر على القلب لا إشكال، والجنوب يمر على القلب لا إشكال، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه لا يغفل عن ذكر الله عز وجل، ولذلك كان يستعيذ لما يخرج من القراءة، لأنه في فترة ما ذكر الله بلسانه لكن قلبه لا يمنع ذلك. ذكر القلب ممكن يستمر عند المرء. وقد تأتي سنبين إن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه أحد وأقضي حاجته فلم يرد عليه السلام، وقال له إن وجدتني على هذا الحال فلا تسلم علي فلن أرد عليك السلام، فدل على أن في هذا الموطن من قضاء الحاجة لا يذكر فيها اسم الله عز وجل، مع أن كان رد السلام واجب ولا يمكن أن يترك الواجب إلا لواجب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام في حالة قضاء الحاجة وبين بيانه قالوا فلن أرد عليك لو فعلت لو اعتنى هي الحال، فدل على أنه ما ترك الواجب إلا لواجب آخر، وهو أنه ليس لا أن لا يذكر الله في هذه الحالة باللسان. البعض دعاء على الكراهة، ولكن صحيح والله أعلم أن أنا ليست على الكراهة، إن هو الحديث عن المهاجر بن منكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر له قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهنا كرهت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكراهة الاصطلاحية، هو قال إلا على طهارة. البعض حمله على كراهة ذكر الله على قضاء الحاجة، وما رأى الله أعلم أن المسألة ليست على كراهة بل هي على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وجدتني عليها الحال فلا تسلم عليه فلن أرد عليك السلام، فممكن نقول أنه ترك رد السلام الواجب لما هو واجب، وإلا لو كانت المسألة ليست على الوجوب لكان فعل ذلك. والصحيح أنه من سلم عليه أو كان في شيء ينتظر حتى يأخذ الحاجة ثم يرد السلام. وأيضا ورد عن ابن عمر أن رجل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. ورواية ثالثة يعني حقيقة من التيسير ممكن يستخدمها أحد، حديث أبي الجهل بن الحارث بن الصم الأنصاري أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر، من نحو بئر جمل، فلقيه اسمه كده فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كان قد قضى حاجته ولم يتوضأ، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طبعا هذا الحديث ليس على الوجوب، هذا يقول على الأفضلية أنه لا أن يرد السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن رد السلام على طهارة أفضل، وهذه قلت على الاستحباب، هذه ليست على الوجوب، لكنه من كان متلبسا فتعظيم الله عز وجل واجب عليه أن لا يذكره في هذه الحال، فلا يذكر استثناء كما قلنا هذه الحديث الذكر في هذه المواضع، وقبلها بينا في مسألة حال الجنابة. طيب الحديث المسألة الرئيسة فيه كما بينا دوام ذكر الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله إلا ما كان يحجزه عن ذلك الجنابة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وارضاه. وانتبهوا لمسألة حتى حديث علي أيضا حقيقة هي استنباط يعني وصولي جميل حقيقة. قرأ سيدنا علي قرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن أو كان لا يمنع شيء أن يقرئنا القرآن إلا أن يكون على جناب. طيب لتبين لك بأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن يحرم عليه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ ومأمور أن يقرئهم القرآن يعلمهم إياه، وهو نزل عليه ولا بد أن يبلغ. فإذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لهم وجوبا عليه، أمرا من الله عز وجل، والبلاغ منه بالقرآن أمرا عليه. فلما ترك هذا الواجب لأنه في حال جنابته دل ذلك على أنه ما ترك الواجب الذي هو عليه إلا لواجب مهم جدا أيضا، لأن لو كانت المسألة على الاستحباب فلا يترك وجوب البلاغ ووجوب قراءهم للقرآن وتبليغهم للوحي بأمر مستحب، وهو أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. فلما ترك ما هو واجب عليه إقراءهم القرآن وتبليغهم لأنه على جنابة دل ذلك على أن هذا واجب، دل ذلك على هذا استنباط أيضا أنه لا يمكن أن نعارض الواجب إلا بشيء واجب، لا يمكن أن نعارض الواجب إلا بشيء واجب. لذلك الحائض منعت من الصلاة مع أن الصلاة واجبة، ما الذي منعها من الصلاة؟ الحائض. فلابد أنها منعت من الواجب إلا لشيء واجب مثله، وأن الحيض وأنها ليست على طهارة منعها ذلك من الصلاة ومن الصوم. فما منعت من الواجبات إلا لأنها مأمورة بتلبسها بأمر آخر وهو الحيض أو النفاس أو غير ذلك. طب إذا كنا في الواجب منعت، ما بالكم بقى بإيش؟ بالنفل. أنا أريد حتى بس المسألة تقرب لكم، لأن أنا أعرف الإشكالية الكبيرة اللي بنتعرض لها دائما في مسألة قراءة القرآن للحائض وغير ذلك والقياس على الجنب. إذا كنا نتكلم الآن في أن الواجب يمنع منه لواجب، وهي أيضا كحائض منعت من واجبات لكونها حائض، فما بالكم لو كانت نوافل، ألا أولى أنها تمنع منها؟ طيب نقول هذا القول الراجح بأن المرء الذي على جنابه لا يقرأ القرآن. وأنا أيضا أقول بأن المرأة الحائض، وسيأتي تقريبا أحاديث للحائض، لكن لعلنا نمر كده أيضا الحائض لا تقرأ القرآن أيضا، وسيأتي الكلام فيها تفصيلا، أنا أقول سيأتي إن شاء الله فيها، لكن نبين هنا بأنه لا بد له أن يغتسل أولا حتى يقرأ القرآن. طيب الحديث طبعا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهذه أم المؤمنين وهي فقيها معلومة، وأنها يعني من نقول من أهل العلم من الصحابة اللي يرجع إليها، وهي طبعا هنا تبين لنا وهي المناقب عائشة رضي الله عنها وارضاها وكل أمهات المؤمنين وكل النساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لهم الفضل في نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يطلع عليه إلا في بيوتهن، فكانوا هذا من نقلته عائشة رضي الله عنها وارضاها لنا، وهذا مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينقل إلا عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خيرا، لأنها كثيرا ما نقلت لنا ما نحتاج إليه في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة لها. نعم فضيلة لها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم يتلى ما يتلى عليه أنه يخبرنا بما يتلى عليهم في بيوتهن من الآيات ومن الحكمة. طيب هل ممكن يسحب على ذلك نقول مع التحميد والتهليل الجواز فيه والتحريك قراءة الحديث؟ نعم قراءة الحديث تجوز، قراءة الحديث تجوز، لأن ليست لها حكم القرآن، ممكن يقرأ إن أراد أن يقرأ، لكن المستثنى في الجنابة على جنابة أو الحدث الأكبر هو قراءة القرآن فقط. والله أعلم. طيب خروج الدم أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه، هذا الحديث كنا نتكلم عنه حتى أمس في العمدة في الشرح، لأنه يدل على أن خروج أن شيء نجس عنده نار نجاسه في غير السبيلين ليس بنقض الوضوء. وهنا الإمام الحافظ ابن حجر أتى به لذلك، وهذا على تقصير الشافعي أيضا كما بينا بأنهم ينظرون إلى المخرج وليس إلى الخارج، خلاف الحنابلة ينظرون إلى الخارج ولا ينظرون إلى المخرج، فيقولون النجس خرج من السبيلين أو من غير السبيلين ناقض الوضوء. ذلك يقولون أن الدم إذا خرج من الرعاف أو خرج من الجروح، طبعا يفرقون أحيانا بين الكثرة والقلة أو القيء أو القلس أو الثالث إيش مع الطيء والدم الصديد أيضا ولغرض النجاسة، قالوا هذا ينقض. لكن هنا الحافظ رحمه الله تعالى يعني ينتصر لقول حتى الشافعية والصحيح وفي الملكية والشافعية ذلك وأحد الروايات أيضا، لكن هو الشافعية والملكية يقولون بأن خروج الدم والصديد والقيء من غير السبيلين، طبعا يقول أن الدم تحديدا القيء لا يخرج إلى الفم والصديد والدم من غير السبيلين ليس بنقض. الدلالة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واحتجم خروج الدم وصلى ولم يتوضأ، فهو قال أن خرجه دار قطني والدار قطني ولينه لين الإسناد، يعني لين الإسناد، وهذا ليس معنى أن السند متروك، يعني هو يقصد بأنه في بعض الرواة فيه لين، والراء يعني الراوي الذي فيه لين ليس واضح في العدالة، يعني ليس معنى أنه هو إن سقطت عدالته. حتى الدار قطني قال إذا قلت لين لا يكون ساقطا متروك الحديث، لكن مجروحا بشيء لا يسقط به العدالة، والمقصود فقط أنه هو يعني يحتج به لكنه في أحد الروافه لي. احتجم طبعا معروف الحجامة إخراج الدم بالمحجم أو محجم بالمحجم بالكسر لي الآلة أو الطرق المعروفة الآن في الحجامة سواء قديما أو حديثا. قال احتجم ودلالة في الحديث الله عندك ذلك كلكم عندكم الترتيب هكذا. أما الترتيب صحيح معكم. أنتم كل معكم في هذه الحجامة أم أي صحيح ترتيب يا طيب. الحجامة تمام. طيب فنقول الحديث دلالة على أن الحجامة لا تنقض الوضوء، بل يجوز أن بعد أن يحتجم أن يصلي. وقلنا بأنه دلالة أيضا على التأصيل الذي عندنا في الشافعية بأنه أي دم حتى خرج من الجسم من غير السبيلين ليس بنقض. الرعاف ضم الرعاف مثلا أو داو أو السن لو ده في جرح في السن في الفم في النخاع بالغالب ذلك ونزل فهذا لا ينقض الوضوء. الحجامة قلنا الرعاف القيء أي جرح الفصاد أيضا المذهب عندنا الشافعية والمالكية أنه لا ينقض الوضوء. مذهب أبو حنيفة مذهب أبي حنيفة وأحمد ينقض، لكن الإمام أحمد يفصل. أبي حنيفة لا يفصل يقول كله ينقض كثير وقليل، الإمام أحمد يقول بالكثير اللي هو ينقض. شيخ الإسلام الجميع خالفه خالف الحنابلة طبعا وانتصر أو أخذ برأيه فقال بقول الشافعية والمالكية وقول الجمهور في ذلك، وقال لا دليل على نقض الوضوء، بل هذا الدليل الذي معنا يدل على أن خروج الدم ليس بنقض الوضوء، لكن ممكن يقول يستحب له ذلك، لكن من صلى ولم يتوضأ صحت صلاته. حتى مسألة الاستحباب فيها نظر لو قلنا لأن ما الدليل على الاستحباب، لكن كثير ما تجد هذه مسألة لما يخرجوا من النهي أو من الوجوب يكون في خلاف يقال فيه الاستحباب. طبعا احنا نتكلم عن نجاسة الدم الآن، لأن نجاسة الدم تكلمنا عنها من قبل انتهينا منها يعني. بيع بذات النجاسات على أن الجمهور يرون ذلك ورجحنا خلافا للجمهور على من يرى بأن الدم ليس بنجس، لكن هو الذي نحتاجه هنا معنا بأن خروج هذه الأشياء ولو كانت نجسة عند من يقول القول فيها الراجح قول الشافعية والمالكية من حديث هذا بأنه، وطبعا يضاف عليه حديث عباد بن بشر وعمر بن ياسر في القتال في الغزوة أو في النوبة التي ضرب بالسهم وأكمل صلاته، يضاف عليه ممكن حديث أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن طعنة الموت وأكمل الصلاة أيضا إلى غير ذلك ممن يحتج به على أنه خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض. طب أحد عنده نظرا يقوي هذا القول أو قياسا لماذا قول النظر من المخرج وليس إلى الخارج؟ حد يتذكر ما قلنا من قبل يعني مغرسة يقوي القول بأن النظر إلى المخرج وليس إلى الخارج لماذا؟ فمن سؤالي لماذا نقول بأن هذه الأمور التي خرجت من غير السبيل ليست ناقضة غير الحديث يعني نظرا وقياسا، ويقوي على من نظر إلى المخرج ونظر الصحابة كانوا يصلون في جهة. لا طيب جيد، لكن أنا قلت قياسا أو نظرا قياسا أو نظرا لأنها تأخذ بلة نجاسة. طب أقرب لكم شوية يعني نعم أحسنت يا مدود، هو أنت بتفتح لهم الطريق يعني خروج الريح وهي طاهرة. والمني هو طاهر نعم أيضا على الخلاف. طيب يعني هو جيد بس أفصحي أكثر تبيني لي يعني إيش التفصيل في الكلام بعد الإقناع يعني كما يقال لو هي تستطيع تكتب يعني. لكن هو هذا البداية صحيحة جدا لمن أراد أن يقوي. أنا كنت أقصد أن طيب جيد طيب انت تكملي عليها يعني قياسا بالريح طيب جيد هو انا فهمت خلاص انكم البعض يعني فاهم يقصد ايش، لكن قد تكون الكتابه صعبه عليكم. لكن هو النظر ايش بيقول؟ ليش احنا بنقول ان المخرج اضبط في ان ما يخرج من السبيلين فقط هو الذي نجس وليس لو خرج من غير السبيلين؟ قلنا نحن وجدنا أن ما يخرج من السجلين من السبيلين ليس كله نجس، يعني العينة التي تخرج ليس كلها نجسة، بعضها طاهر وبعضها نجس، ومع ذلك الاثنين ينقض الوضوء. خرج البول وهو نجس، خرجت الريح وهي طاهرة، خرج المني وهو طاهر على الراجح وكان في خلاف، لكن وجدنا بأن هذه الأشياء لما خرجت من السبيلين قلنا بنقض الوضوء مع أنها ليست كلها لها صفة النجاسة. فإذا دل ذلك على أن المسألة ليست في الخارج الذي يخرج، بل المسألة في المخرج الذي يخرج منه. ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وخرج منه دم ولم يتوضأ، فخرج الدم من الحجامة من غير السبيل لم يتوضأ، ولو خرج الدم من المرأة أو من الرجل من السبيل لن يتوضأ أيضا. فإذا نجس ونجس على القول بما يقول بالنجاسة، خرج من هنا ولم يتوضأ، خرج من هنا وتوضأ، طاهر خرج من هنا فتوضأ، ولو ولم نجد لمن تجش يعني اللي هو وأخرج من الفم فلم يتوضأ، لم يجد فيه دليل على نقض الوضوء. فعلمنا بأن العبرة ليست في الشيء الذي يخرج، بل العبرة في المحل الذي يخرج منه. فلذلك قلنا بأن المخرج هو المؤثر في المسألة وليس الخارج منه. حتى نقول أيضا بأن الخائم كما قلت بالرطوبة أو حتى الهواء لو خرج من المرأة فأيضا ناقض الوضوء الصحيح كالريح. طيب جزاكم الله خير، أردنا ننشر بس العقل معنا شوية. طيب الحديث هنا فيه أيضا وفيه رد حقيقة على الحنابلة كمان في إيش في التفصيل بين القليل والكثير. يعني الأحناف ممكن يحتاج على الحنابلة في إيش، ممكن طبعا الأحناف محدودين بالحديث في التفصيل بين القليل والكثير، لأن حجامة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الدم كثيرا وقد يكون قليلا ومع ذلك لم ينتقد الوضوء. فتفصيل حتى الحنابلة بأن الدم بين القليل والكثير ناقض فيه نظر لهذا الحديث، لأنه يدل على أن خروج الدم وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء. وقلنا هذا مشهور عند الحنابلة، وهذا يستقيم لقول حقيقة الشافعية والمالكية بأن خروج الدم من غير السبيل ليس بناقض الوضوء. ثم ننتقل للحديث، حديث معاوية في النوم وعينه كان حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، في نامة العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهي زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ومناسبة الحديث حقيقة كان الأولى أن يأتي به في الأول في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا ينامون في المسجد ويستيقظون ويصلون ولا يتوضؤون. ما أدري كانت الأولى أنه يأتي مع هذا الحديث لأنه يتعرض لمسألة النوم. فيه طبعا معاوية رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خال المسلمين، لأن أخته أم المؤمنين. فنقول بأن هو قد أسلم، يقال أنه أسلم قبل أبيه أبو سفيان، أسلم في عمرة القضاء وخاف، يعني بقي يخاف أن يضل إسلامه من أبيه. تولى الشام، إمارة الشام في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم ظل في الشام إلى أن مات بها، بعد حتى عمر إلى خلافة عثمان وعلي رضي الله عن الجميع، ثم بعد ذلك صار أمير المؤمنين. هو كما يقال أنه أفضل ملوك الأرض، لأنه ملكه أصبح ملك بعد معاوية، بعد ذلك أصبح ملكا. لذلك يقال إن كما قال حسن التهمية خير ملوك الأرض ومعاوية. طبعا هذا القياس لمن جاء بعد معاوية، وأما بالقياس لمن كان قبل معاوية من الأربعة من الخلفاء الأربعة، فطبعا يفضل طبعا الخلفاء الراشدين لا شك في ذلك. نقول هنا المسألة على أنه خير ملوك الأرض لأنه أول من يعتد به، يعني حكمه أصبح ملكا بعد ذلك. قال الحديث فيه ضعف أصالة في لضعف أبي بكر النبي مريم اسمه بكير أو بكير. قالوا بأنه يعني حدث سرقة لبيته فاختلط سرق بيته فما احتمل جاي في عقله فاختلط. عجيب هذه المسألة، يعني يسرق البيت فيختلط كأنه ضاع ماله أو كله فحدث اختلاط في عقله، نسأل الله المعافاة. وأيضا الحديث الثاني فيه زيادة، قال من نام فليتوضأ. قالوا أيضا فيه ضعف في بقية بن وليد وهو مدلس، وقالوا تدليس حتى تدليس تسوية، فلابد أن يصرح بالسماع. لذلك أهل العلم يعني يضعفون هذه الحديث الحديثين، لكن حديث العين وكاسة مع أن فيه ضعف عند بعض أهل العلم قلت، لكنه أيضا يعني يستدل يحتج به والله أعلم في كثير من المسائل. وبعضهم رد على التدليس بقية نصرح حديث آخر عند أحمد، والبعض رد على العلة، يعني البعض يعني أثبت العمل بالحديث والبعض ضعفه، والحديث فيه كلام حديث العين وكاه السهم. حديث حسن طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأيضا الشيخ ابن باز تكلم في الحديثين، قال إن يعني إن هم هنا بقى القوي فعملوا به، خاصة أن المذهب عندنا وكثير الفقهاء يعملون بالحديث هذا ويستدلون به، يطوي بعضهم بعض المقاييس ويحتج به والله أعلم، ولا ينفي الكلام فيه. قال العين وكاء السهم، الحديث ما مقصود به العين، عينان طبعا في الإنسان، وكاء الوكاء شيء يربط به الرباط، يربط به القربة أو السرة أو الكيس، فكان يقول السهم اسم من أسماء الدبر. فالعين وكاء السهم أي أن عين الإنسان تربط ما قد يخرج من دبر المرء، وهذا يدل على أنه إن كان في حالة اليقظة، لأن العين يقول العين رباط يعني في حالة يقظتها. طب إذا نام العين فانفكر الرباط أو يعني الرباط فأصبح استطلق السه، يعني ممكن يخرج شيء من البطن. هذا معنى الحديث العين وكاء السه، وأن العين هي التي تربط الحلقات الدبر بيقظتها، فلما نامت انفك هذا الرباط فيمكن أن يخرج شيء. وذلك قلنا النوم مظنة إيش الحدث، وليس النوم نفسه حدث، اللي قد يحدث وقد لا يحدث، وتكلمنا في ذلك من قبل وذكرنا حقيقة أدلة يعني أقوال العلماء. طبعا لو أردتم الاستفاضة أكثر من يعني من أفضل النقل فيها والتفصيل، الشوكاني في دليل الأوتار ذكر 7 أو 8 أقوال في مسألة نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء للنوم بالنوم يعني إلى غير ذلك، وبينا فيه حتى لا نعيد الكلام الذي تكلمناه. ثم ذكر بعد ذلك أيضا لأبي داود عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وأيضا فيه قال في إسناده ضعف أيضا. وهذا الحديث قال فيه أبو داود إنه حديث منكر، إنه لم يروي إلا خالد الدلالاني، يزيد أبو خالد الدلالاني عن قتادة ودم، وقالوا بأنه حديث فيه يعني إنكار، بل بعض قال اتفقت الأمة على ضعف هذا الحديث، إنه قال ضعف حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث أحمد بن حنبل والبخاري غالي وابو داود إلى غير ذلك، والغالب أنه هو الحديث ضعيف حقيقة، لكنه طبعا فيه مسألة لأنه من ناب على الجام اضطجع جانبه، فسواء كان يشعر ما يشعر على من يفرقون هنا يكون يؤمن يكون هذا غير مستغرق ونفصل بقى في أقوال النوم صارت. من سورة صلاة الفجر أنه يضطجع حتى يقيم من صلاة، ما يضطجع عنده لا تحتمل نام أم لم ينام، الرواية التي عندك ليس فيها أنه نام، يضطجع يعني ممكن يستلقي. وأعداد النبي صلى الله عليه وسلم قال ينام تنام عيني ولا ينام قلبي فلا يغيب، فهذه المسألة قد تدخل في خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، لكن حتى الرواية قال يضطجع يعني يضطجع ممكن تحتمل حقيقة أنه نام غير ما يكون نام مضطجعا أو اضطجع لمجرد يستلقي هكذا منتظر يعني. والحديث قلنا فيه لكن هو طبعا ما هو قلت في فرق بين أن يكون نام وأن يكون مضطجعا. ممكن الإنسان يضطجع مجرد من الضجع ينتظر الصلاة، هذا ليس نوم، كأنه جالس قاعد مضطجع مستلقي طيبا كمان هذا رابع. ف يعني ليست الرواية فيها الرد على الحديث أقصد ذلك، إلا أن ثبت في الرواية أخرى أنه كان ينام، وبرضه في أول طبعا نوم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بأن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أي لعبة تلعب فيها؟ أمين الله المستعان، ما تقطع رقبتنا الله، ربنا بس يثبتنا على ذلك يا أستاذ، ويجعلها خالصة لله عز وجل، ويجعل فيها النفع، أنت يكون فيه نفع متعدد حقا. نختم الحديث الذي موجود. على إيش الاعتذار ما رأيت؟ الاعتذار عن إيش ما رأيت ما أفهم؟ ما مستحيل. لا طيب انا ما سمعت شيء لان انا اصلا وضع المايك الذي اتكلم به. فما أسمع. قد تكون أنتم بقى اللي ممكن يؤثر علي. طيب لا بأس إن شاء الله. نختم بالحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: وأصل في الصحيحين من حديث فرج البصر الأول، أصل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إني إنك أحدثت فليقل كذا، وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. أيضا هذا الحديث قد يكون ترتيبه أفضل، كان في حديث أبو هريرة الأول، تذكره في مسألة إذا شك في الطهارة، المسألة كلها مبنية على الشك واليقين في هذه الحديث، لكنه أتى هنا على أساس أنه ممكن يكون خاص بالناقل الوضوء، ما عدا التحقيق ده ممكن هو أولى بيه أن يكون هناك. هو الإشكال الحديث هذا مهم جدا طبعا مع الحديث اللي قبل تكلمنا عنه في مسألة الشك في الحدث مبني على اليقين، ان هنا يتكلم على انه ياتي الشيطان، اصحاب الوساوس، ان ياتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخير انه احدث ولم يحدث، اذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وهذه دلاله على انه يبني على الاصل وهو اليقين وهو الطهاره، ولا يخرج حتى يتاكد من الحدث، وهو اصل لابد ان يسير عليه المرء المتطهر. اذا شك في وضوئه هل انتقد ام لا، لا يعيد الوضوء، والقصد الوضوء باطل. طبعا لو شك، لو غلب على ظنه الحدث يبقى لابد ان يتوضا وتقول على الشك. وهذا طبعا الحديث مهم جدا لاصحاب الوساوس، واقول ان هذا يعني طبعا اصحاب الوساوس اسال الله عز وجل ان يشفي جميعنا من ابتلي بهذا الامر، لانه يحتاج الى مجاهده نفس مهمه. لكن اول خطوه واهم خطوه في ذلك، لان موضوع الوساوس موضوع كبير وممكن يتعاظم جدا ان لم يدركه المرء ويقلده، وهو أول شيء في المسألة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا الآن، بأنه سيأتيه الشيطان وأصحاب الوساوس بيأتيه، وغالبا ولا يكون وضوء، بل هو متأكد أن وضوء لم يكون قد انتقل، لكن الشيطان يلبس عليه بذلك. أول شيء يفعله أنه يقول له كذبت، وهذا أصل نقوله دائما لمن يبتلى بذلك، لا يلتفت، لابد يعود نفسه داخليا أنه إذا جاءه هذا أن لا يلتفت ولا يترك له النقاش أو الحوار معه، كذبت ويلتفت. هذه نصيحة مهمة جدا لابد ينصح بها أصحاب الوساوس كأصل أصيل، بأنه لا يلتفت لما يأتيه. تقول صعب، ما هو بيأتيه ويعاونه ويقول له وكذا، نعم هو هي هذه أصل المسألة، لكنه لو استطاع أنه يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذبت، وهذا يقول له أحدث كذبت، سواء كان في الوضوء أو في الصلاة لغير ذلك، فهذا الذي سيستطيع به أن يرد الشيطان. هذا لابد، لأن علاوة الشيطان الإنسان عظيم، وإذا سركه واستجاب له مرة أو سمع له يتعاظم ويعلم أن له تأثير فيزيد في إفساد العبادة، لكن لما يرده بأي طريقة يرد حتى لو عنده يقين داخله. أنا أقول لأصحاب الوساوس دائما، لو أنت مستيقن المدام خلاص ثبت أن عنده وسواس عندنا، وهذه أحكام خاصة بأصحاب الوساوس، حتى لو أنت جواك مستيقن أنا لا أعلم، أنا لا أقول بيقينك هذا، أنت لابد لك تكذب ما يأتيك من وساوس، إلا أن تصير بعد ذلك من الأصحاء فنعتد بهذا الكلام، لكن أنا معلمنا بأنه عنده وساوس وموجودة، فلابد أن نقول له كل ما يأتيك من هذا في الصلاة أو الطهارة أو غير ذلك لابد ترده وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت وتدفع ذلك، وإلا لن يستطيع أن يحجم الوساوس أو أن يستطيع أن هو يعني يتغلب عليها إلا بهذا الأصل. لأن هي المسألة صعبة حقيقة، وطبعا علميا الناس كثير تتكلم عن المسألة من الصعبة بمكان، لكنها ليست هكذا كما يظنون، يعني نعم هي فيها مجاهدة، لكنه لابد للمرء يستطيع أن يحجم هذه الوساوس ويقضي عليها، لكن على طول زمن، لكنه لابد أن يسير بهذا الأصل، وأنه لا يستسلم. الإشكال كله إذا استسلم للوساوس، وهذه المسألة مش الطهارة فقط ولا الصلاة، دي بتأتي في أمور أخرى طبعا، عقيدة معلوم، أمور أخرى حتى في حياة الإنسان وفي عمله وفي أموره، الاستسلام لوساوس الشيطان لا يلتفت إليه. كيف هو المستيقن؟ الاستيقان وليس عندنا استيقان، أنا قلت لأن استيقاظه في حالة الوسواس ليس يقينا. أنا أتكلم في حالة ثانية، أنا أعرف أن هتعلقه على ذلك. هو ما دام مريض بالوساوس فأنت لن تستطيع، ولا أنا أستطيع أن أفصل له بين اليقين وعدم اليقين. ما يمكننا، ما دام قد ابتلي بالمسألة. فهو لما يأتيني، لأن هو معلوم اللي بيأتيه على طول، بدليل أن هو لو راح توضأ سيكون نوعا ضعيفا احتسب. فهو يظن أنه مستيقظ، هو ليس مستيقظ. هو في الحق هو مش يقين عنده، يعني هذا ليس يقين معتبر عندنا. ذلك أصحاب الوساوس يقال لهم لا تلتفت إلا لو رأيت بقى الشيء، يعني رأيت خرج منك شيء رأيته فعلا، يعني ففي حس شيء حسي. أما غير ذلك لا طبعا، احنا نرد. لكن أنا أتكلم يقينه هو الذي يقوله هو من وساوس الشيطان يلبس به عليه، لأن حقيقة إن الوساوس نعم أو سمع صوتا خلاص، يعني المسألة منتهية، مش مهيئ لأن سمعت صوت. أنا طبعا لا أتكلم عن الواضح، لكن هو لو يقول أنا مستيقن، لأن الوساوس ده عضال حقيقة، يعني لو اشتد لصاحبه لا ينفك عنه. ولذلك أنا أقول ليش هذا الكلام، هو نمنع أن يتلبس به. لو تلبس به تلبسا سيكون صعب جدا أن يخرج منه بعد ذلك حقيقة. لكننا نحاول أن ندفع عن ذلك، مهم جدا معالجة الوساوس في بدايتها، ولمن يعلم أن عنده ابن، عنده بنت، عنده أخ، عنده أحد صديق، أنه ينصحه بأنه يدفع أول ما يكون هذا ويحجم، لأنه إذا تمكن منه سيتعاظم المسألة، تبتدي طهارة، تبتدي صلاة، تبتدي عقيدة، تبتدي في الحياة، هيعيش في يعني أعوذ بالله يعني هيعيش في تشقى وحرج شديد جدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد، ويقول هذه الكلمة يقول أرشد لعدم الاستسلام، ويقول له كذبت، ولما يقول له كذبت ويستمر. هذه النصيحة والاستشارة الطبية النبوية التي لابد أن يفعلها صاحب الوساوس ويحافظ عليها كثيرا. لو استمر على ذلك سيحدث الشيطان بعد ذلك، وهذا كله يحتاج طبعا لإيمانيات وعدم استسلام. لو صمم على ذلك لفترة سيحدث الشيطان بعد ذلك، من الشيطان أضعف من الإنسان، ولا يتعاظم إلا إذا شعر بتمكنه من الإنسان. فهنا الحديث طبعا فيه أن هذه الشكوك تظهر من الشيطان، دلالة على أنها من الشيطان. وأيضا أن محل الشكوك ممكن تأتي في مسألة حسية كما حدث الإنسان ويخيل له ذلك وليس بصحيح. طيب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريقة والعلاج أنه أن تكذب الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى الوساوس وجميع مرضى المسلمين، لأن الموضوع هذا حقيقة انتشر وكثير، وخاصة بين الشباب والشباب والصغار، فضلا طبعا عن الكبار، لكنه أصبح يعني موجودا، و يعني من الأهمية في المكان أن يدفع في البداية. والله أعلم. كل ما وقفنا عند هذا القدر طبعا يعني سأل في حالات، يعني الله المستعان، إن معنا أخت في مجموعة أخرى خارجية فتاوى، يعني خارج المجموعة معنا، حياة مبتلبة لها شديد جدا، كل يوم تعبسين 10 أسئلة في هذه المسألة، كل يوم عندها يعني الأمر أسف يعني. وأنا نصحتها أكثر من مرة بأمور وتحاول كذا، أحيانا بيبقى في علاج دواء يساعد أقول بس فقط لضبط بعض الأمور، لكنه لما يتمكن حقيقة في يعني مشقة وحرج على المرء. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الشياطين وأن يحمي المسلمين والمسلمات من هذا. جزاكم الله خيرا، انتهينا، نكتفي من هنا. وعن في أسئلة أو نحن إن شاء الله. نعم، أمين. بوريكم جميعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.